يعني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والخطأ أين والخطأ يقع على وزر أولئك أين. نشوف سؤالك سيدنا عزيز بالنسبة للمشي أثناء الصلاة. المشي أثناء الصلاة من أجل أن يضع سترة أمامه أين شو حكمه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أو أين طبعا أنا أفهم من سؤالك وإن كان غير صريح في ذلك أنك تسأل عن المسبوق مش عن الذي استأنف الصلاة، عن المسبوق. فلذلك أقول هذا المسبوق له حالة تختلف عن أخرى. إذا كانت السترة بيقول عن الشام عبارة حنضرب علوي ها يعني مشان توضيح الامر، هاي مثلا القبلة وكان هو في الصف الاول والامام سلم صار بينه وبين السترة خطوة او خطوتين كويس، والصورة الثانية واحد في اخر المسجد لما سلم الامام وقاموا الناس هاد بيمشي خطوة خطوة نص خطوتين بيصير مع السترة، هداك بده يمشي كانوا ماشي في الشارع، هذا من أنه إلزم مكانك. ليش بقى أنا ضربت علوية؟ لأنه الشاعر شو بيقول وبضدها تتبين الأشياء. أجبنا لك مثال قريب مقبول ومثال بعيد غير مهضوم. بين ذلك طبعا عديد من الأمثلة والصور. الضابط بقى في ذلك أنه هذا المصلي اللي كان مسبوقا لو بقي في مكانه فهو في حكم المقتدي بالإمام، يعني كما لو كان الإمام لا يزال في الصلاة فهو في حكم المقتدي. فإذا ظل في مكانه ولو في آخر المسجد ما عليه مسؤولية. لكن هلا بضل لك سؤال بالنسبه لمن كان اخر المسجد، لو مشي خطوه يمين او يسار بصير امامه العمود، عرفت كيف؟ فهذا الذي في اخر المسجد يقال له لو بقي في محله او هذا ما في عليه مؤاخذه. ليش؟ لانه لا يزال في حكم المقتدي بالامام، وستره الامام ستره لمن خلفه. ماشي إلى هنا واضح؟ واضح. لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبي الكريم السترة؟ لعلة منصوص عليها في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فالآن من كان بعيدا عن السترة في مجال أنه يجي واحد ويقطع عليه الصلاة، سواء كان من شياطين الإنس الذين يمكن دفعهم أو كان من شياطين الجن الذين لا يمكن دفعهم لأن الإنس لا يرونهم. واضح؟ فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية لإبعاد شياطين الإنس والجن عن هذا المصلي ما نرى نحن مانعا أنه يتقدم هذه الخطوات التي لا تبطل صلاته، المشي الكثير يعني. واضح أيضا إلى هنا؟ أقربه لعله هو الكلام الأخير. لو كان المصلي يصلي وراء الإمام صف الأول أو الثاني وهو سترته المصلين جميعا، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف لا يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعي. إذا إيش بيقول الرسول عليه السلام قام أحدكم يصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو إيش شيطان، فإنما هو شيطان. ف

لا هي أول لكن انصروني انصركم هذا كبر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه انه هذول المرشحين رشحوا انفسهم لو في حكم اسلامي